يا ملأ الإنشاء، عمروا بيوتا بأكمل ما يمكن في الإمكان، باسم المالك الأديان في البلدان، وزينوها بما ينبغي لها لا بالصور والأمثال، ثم اذكروا فيها ربكم الرحمن بالروح والريحان، ألا بذكره تستنير الصدور وتقر الأبصار.